نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هذول الطلبة لما قبل الناس يجوا يترصوا، لا يجوا بالآخر. هذا هو الغلط من هذول، مو الغلط من هذول. نعم. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ الإمام البغوي رحمه الله تعالى: وآدم نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الحب في الله عز وجل. باب الحب في الله عز وجل، مو الحب. الحب هذا حب جمع حب. باب الحب، والحب هو في القلب. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا، الود هو الحب، يجعل لهم عنده حبا. من هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ عملوا الصالحات، أقاموا الصلاة ولم يتركوها ويتحينوا وقتها، فإذا جاء وقتها قاموا يصلوها في وقتها. نعم. قال ابن عباس: أي محبة في قلوب الصالحين. نعم، يلقي الله سبحانه وتعالى محبة هؤلاء الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وفعلوا ما يمرون به في قلوب الناس الصالحين الحب. نعم. وبإليه قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي، قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن سلسي، قال حدثنا أبو الإسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الحاشمي حاء، وأخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي. حاء انتقال، له طريقين، شيخ وشيخ. الراوي يروي عن شيخين، الشيخ الأول أنت حاء وحدثنا. نعم. قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو الإسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، قال أخبرنا أبو مسعب أحمد بن أبي بكر الزهري عن مالك بن عنس عن سهيل بن أبي صالح. عن مالك بن أنس، من هو الإمام المعروف، إمام دار الهجرة، الإمام مالك. نعم، مالك بن أنس. نعم. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلانا فأحبه، ويحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي بأهل السماء: إن الله قد أحب فلانا. من ينادي؟ جبريل ينادي جبريل بعد ذلك في أهل السماء: إن الله أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، ويحبه أهل السماء، ثم يضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض العبد قال مالك: لا أحبه إلا قال في البغض مثل ذلك. يعني يقول: وفي البغض إذا بغضه الله سبحانه وتعالى يكون مثل ذلك، يقول لجبريل: إني أبغضه فأبغضه، ويبغضه فينادي جبريل في السماء فيبغضون أهل السماء، وينشر له البغض في الأرض. نسأل الله السلامة. وفي رواية الداود: ثم يوضع له القبول. وبإليه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح، قال أخبرنا أبو الحسن بن بشرانا، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن سهيل بهذا الإسناد مثل معناه، وقال: وإذا أبغض بمثل ذلك. هذا حديث صحيح. وإذا أبغض بمثل ذلك، وإذا أبغض بمثل ذلك، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن مالك، وأخرجه عن زهير بن حرب عن جرير عن سهيل بن ذكر في البغض مثل ما ذكر في الحب في الحب. وأخرج محمد من طريق موسى بن عقبة النافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحب، وقال: وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: ويبغضه جبريل. وأبغضه يا جبريل. وأبغضه قالوا قال ويبغضه جبريل عليه السلام. ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال فيبغضونه. ثم يدع له البغضاء في الأرض. ثم يدع له البغضاء في الأرض. ثم يوضع له البغض في الأرض. البغض نائب فاعل يوضع له. نعم. وكتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد سلام عليك أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، فإذا أحبه الله أحبه إلى عباده. أحبه إلى عباده. اثنين باء. حببه إلى عباده. وإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، وإذا أبغضه بغضه إلى عباده. يعني معناته أن الإنسان إذا قام بطاعة الله سبحانه وتعالى وضع له الحب بين عباده، وإذا لم يقم بطاعة الله وقام بمعاصي الله تعالى وضع له البغض بين خلقه. نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان الزين في قلوبنا، ويجعلنا نعمل ما يرضيه، وننتهي عما نهى عنه، حتى يوضع لنا الحب في الأرض. نعم يا رب. وبإليه قال حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن بشر بن محمد المزني. هنا يقول الحنفي، يعني المراد به منسوب إلى قبيلة بني حنيفة، وهم يذكرون اليمامة جماعة مسلمة الكذاب. نعم. قال حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ببغداد. ببغداد حدثنا هذا الحديث. حدثنا الحديث ونحن في بلد بغداد. بغداد ممنوع من الصرف، مجر بالفتح نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، علم على بلده. نعم. قال حدثنا حسن المكرم بن حسان البزار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنكر منها اختلف. يعني أن يخبرنا الرسول على أن الأرواح أرواح بني آدم المخلوقين سعيد وحسن يستقيم يتحابون، فهذا معناه على أن الأرواح تحاببت قبل أن توضع في أجسامهما. نعم. هذا حديث متفق على صحته. أخرج محمد من رواية عائشة. أخرج محمد وهو البخاري، محمد الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن برزذبة البخاري رحمه الله ورضي عنه. نعم. وأخرجه مسلم من رواية يزيد بن الأصم وأبي صالح عن أبي هريرة. وقال عبد الله بن مسعود الأرواح جنود مجندة تلاقي، وتشام كما تشام الخيل، فما تعارف منها ائتلف، وما تنكر منها اختلف. يعني إذا رأيت جماعة متحابين فاعرف على أن أرواحهم كانت متحابة في زمن الأرواح قبل أن توضع في أجسامهم. نعم. وفي الحديث بيان أن الأرواح وفي الحديث الشيخ يشرح لنا الكلام شيخ إذاعة الكتاب. ها. وفي الحديث بيان أن الأرواح خلقت قبل الأجساد. وفي الحديث بيان أن الأرواح أو بيان أن الأرواح يجعله مضاف إليه. ها. وفي الحديث بيان أن الأرواح خلقت قبل الأجساد. أن الأرواح خلقت قبل الأجساد فتحاببت مع بعضها البعض، فلما وضعت وضعها الله سبحانه وتعالى في الأجسام إذا من أول تعارفت ائتلفت ما تناكرت. فإذا أنت عرفت أنك تكره إنسانا تعرف على أن روحك لم تجتمع مع روحه قبل قبل قبل إيه قبل دخوله ما في الجسم. نعم. وأنها مخلوقة على الاعتلاف واختلاف، كالجنود المجندة إذا تقابلت وتواجهت. كالجنود المجندة، كالجنود في جنود يحبون بعضهم بعضا، وفيه جنود يكرهون بعضهم بعضا. نعم. وذلك على ما جعله الله عليه من السعادة والشقاوة. اللهم جعلنا السعداء. فمن وفق للخير واجتمع مع أهل الخير فمآله السعادة، ومن اتلف بأهل الشقاوة نسأل الله السلامة واتلف بهم يشربون الخمر فيدلون على شرب الخمر والعياذ بالله، وأهل السعادة يدلون على السعادة. إذا جاء وقت الصلاة يا شيخ أفعل الصلاة، قم نصلي، قم كذا. فالإنسان لازم أنه يكون مع الناس الذين يحبون الله، يعني الإنسان لا يعتلف بالأشرار، يعتلف بالأخيار. نعم. طيب. ثم الأجزاد التي فيها أرواح تلتقي في الدنيا وتأتلف وتختلف على حسب ما جعلت عليه، على حسب ما جعلت عليه من التشاغل والتناقر في بدء الخلق، يعني قبل أن تدخل في الأجسام، فترى البر الخير يحب مثله. فترى البر يعني الرجل البار الخير يحب مثله، فهذا مما تعرف أن الأرواح أرواحهما قبل أن تدخل في الأجساد في زمن الأرواح مختلفة، ليست متناكرة. نعم. والفاجر يألف شكله وينفر كل عن الفاجر يحب شكله. إنما الأرواح كالطيور على أشكالها تقع، نعم. وفيه دليل على أن الأرواح ليست بأعراض، وأنها قد كانت موجودة قبل الأجساد، وأنها قد كانت موجودة قبل الأجساد. وفين خبر كانت الأرواح، وأنها قد كانت موجودة قبل الأجساد. موجودة خبر من؟ وأنها تبقى بعد فناء الأجساد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء أن أرواحهم في جوف طير قطر تطلع من الجنة حيث شاءت. نعم. أرواح الشهداء الذين يموتون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نعم. فإذا أرواحهم يجعلها الله سبحانه وتعالى في حصائد الطيور قدر تطير في الجنة. نعم. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم. باب زيارة الإخوان. نعم. وبإليه قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أبو المنصور محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا هميد بن الزنجوية قال حدثنا راه بن أسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله تبارك وتعالى تبت وطاب ممشاك وتبوأت في الجنة منزلا. إذا زار المسلم أخاه المسلم في وقت كونه مريضا او في غير وقت مريضا ليدخل عليه السرور والتواصل فيقول له طبت وطاب من شاك. شوف طبت هذا الفعل الذي فعلته وزرت اخاك المسلم وادخلت عليه السرور. نعم. طبت وطاب من شاك وتبوأت في الجنة منزلا. وحصل لك في الجنة منزلا. نسأل الله أن يوفقنا للتحبب بين بعضنا بعضا، ولا نكره بعضنا بعضا، ولا نحسد بعضنا بعضا، نرضى بما قسم الله لنا، لا نقول فلان ليش عنده أربع عمائر وأنا ما عندي إلا عمارة واحدة. لا، ارضى بما قسم لك. يمكن إذا أعطاك الأربع تصير فرعون، يمكن إذا أعطاك الأربع العمائر تصير فرعون. وهو حبسك هو أعلم. إن الله خبير بعباده تطغى نعم زي قارون لما أعطاه مفاتيح المحلات اللي عنده ما كان يحملها إلا جماعة، كيف طغى؟ قال أتيت على علم عندي فخسفنا به الأرض. نسأل الله أن يجعلنا حامدين شاكرين دائما له، راضين بما قسم، يرضى بما قسم الإله لك. نعم. هذا حديث غريب. وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان الشامي، وراه ابن أسلم أبو حاتم الباهلي. لما نقول حديث غريب يعني على أن الشيخ الذي رواه عن شيخه واحد، مثل الإمام مالك ما رواه من التلاميذ إلا واحد، ويسمى هذا حديث غريب، يعني ما جاء إلا من طريق تلميذ واحد. وقل غريب ما روى راو فقط. نعم. ها. وبإليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي طوبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا إبراهيم بن قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا الخلال الخلال الخلال نعم قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي سنان الشامي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن المبارك، هذا الرجل يسمى ابن المبارك، المولود الولد يسمى ابن المبارك وأبوه يسمى المبارك. ليه؟ هذا المبارك رجل عبد شراه إنسان، وكان العبد تقيا، شراه إنسان ووضعه على بستان له، وبعد مدة جاء صاحب البستان وسيده جاء عنده في البستان يتمشى، فقال له ابحث لي عن رمان حامض مثل، فيروح يجيب رمان حلو، كل ما يرسله يرجع برمان حلو. قال له يا شيخ انت ما تعرف مواضع السجن؟ قال والله ما ذقت لك هذا، من يوم وليتني على ما ذقت لك فيه اكلا، ما تفكهت منه بشيء، انت جعلت عندي امانة ولم تأمر لي باني اكل منه، كيف اكل منه؟ شوف. فهذا الرجل سموه مبارك، فلما رأى سيده منه هذا زوجه على بنته، السيد زوج العبد هذا المبارك على بنته، وجاءت سيدنا عبد الله بن المبارك الرجل الفاضل العالم الكبير في زمانه. شوف. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا من أهل الأمانة. نعم. ها. عن عثمان بن أبي سولة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله تبارك وتعالى تبت وطاب من شاك وتبوأت منزلا في الجنة. إذا زار المسلم أخاه المسلم في مرض أو زاره ليدخل عليه السرور ويتواجه معه، كان في سفر ولما وصل زاره وادخل على اخيه السرور، او زاره في مرضه، من الذي يقول له طبت؟ الله يقول له طبت وطاب ممشاك وايش وتبوأت منزلا في الجنة وحصل لك تبوأت، يعني حصل لك في الجنة منزلا يكون لك تبوأ، ان تتبوأ اليه تدخل فيه. نسأل الله يجعلنا وإياكم منه واتفقنا. قلت زيارة الإخوان مستحبة. أسمع يا شيخ، قلت صاحب الكتاب الإمام راعي الكتاب، قلت زيارة الإخوان مستحبة وينظر الزائر في ذلك، فإن رأى أخاه يحب زيارته ويأنس به أكثر زيارته والجلوس عنده، وإن رآه مشتغلا بعمل أو رآه يحب الخلوة يقل زيارته حتى لا يشغل عن عمله. يقل دكتور الشيخ جزاه الله خير، استنبط على أنك أيها الإنسان إذا كنت تعرف أن أخاك الذي تزوره يحب الزيارة ويحب الاستئناس دائما، نعم، فأنت زره، وإن كان لا يحب الاستئناس من الناس، ربما أن الناس يأتون إليه يتكلمون في الناس فهو لا يحب زيارته، فأنت أقلل، زر غبا تزداد حبا، زر غبا تزداد حبا بعد مدة، ولا تكون كالإيه كل يوم اكرهك، لا، زر غبا تزداد حبا، فمن أزداه الملل. فالإنسان يشوف الرجل هذا هل يحب الاستئناس بالناس؟ قد لا يحب الاستئناس بالناس لأنه يتكلمون في الناس، وإذا اجتمع بالناس يحصل له هناك إثم، لأن لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهديان من قيل وقال، والله فلان عنده فلان ما عنده فلان، والله ما أدري فين جاب الفلوس دي، خرج أكل الهدى أكل كذا، وتأتي إليه تتسبب بأنك تكثر عليه الذنوب من فعلك من قال وقال وقيل وقال، فهو لا يحبه. وإذا عرفت عدالك أنت لا تدعو ذر غبا تزداد حبا، ومن أكثر الترداد أضناه الملل. كل يوم يجينا أنت كن كل ميزان نفسك، إذا شفت يقابلك بسم الله، إذا شفت لا قل لي نعم طيب. وكذلك عائد المريض لا يطيل الجلوس عنده، وكذلك المريض إذا كان مريض لا تطيل الجلوس عنده، لأن المريض يطفش من كثرة الجلوس، يبغى يستدعي، يبغى ينادي على أهله، يبغى كذا، ويقول عودك عنده بكثرة، لا، السلام عليكم تبغى عنده ويعزك إن شاء الله في شفاء وعافية تدعي له، فهي في أمان الله. نعم. وكذلك عاد المريض لا يطل الجلوس عنده إلا أن يكون المريض يستأنس به، إلا إذا كان المريض يستأنس. نعم. قال الشعيبي زيادة النوك القراء أشد على المريض من مرضه، يجيئون بغير حينه، بغير حين الزيادة، يقولوا وقت الظهر ما يزور إلا الشيطان في الظهر، نسأل الله لأنه وقته التناول الغداء، ربما ما عنده غداء إلا حقه ذاته، فإذا تكلف على أنه يروح يتدين ولا شيء، يعني وقت الزيارة لها أوقات، نعم، لا تقوله في وقت بعد العشاء يبغى ينام، إلا إذا كان تالي زيادة الأوقات، الناس جعلوا الليل بدل النهار، نسأل الله تعالى. نعم. واحتج محمد بن إسماعيل في المداومة على زيارتي بحديث عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي وهما يدينان الدين ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف نهار جكرة وعشية. خير يعني سيدة عائشة رضي الله عنها تقول على أن الرسول ما كان يترك بيت أبي بكر، غير أبو بكر والرسول عليه السلام متحابين رضي الله تعالى عنه، نعم، صاحبه في الغار وصاحبه في كل مكان، حتى في الموت تحت رجوله، هذا قبر، هذا رجول الرسول وهذا أبو بكر جنبه رضي الله عنه، جاء سيدنا عمر تحت أبو بكر حتى ما وجدوا، لأنه كان سيدنا عمر كان طويل، ما وجدوا القبر يسعى، فحفروه في الجدر، خرقوا الجدر دخلوا رجله، حتى لما ظهرت القدمين هذه في بعد في ولده، نعم، أظن الله أعلم جاء سيل أو جاء كذا، أو لما عمروا هذا جاء هذا، قالوا هذه رجل مين؟ جاء ابن سيدنا عبد الله سالم ابن عبد الله، قال هذا جدر جد، هذه قدمي جدي زي ما هي رضي الله تعالى عنه، بس ما فيها روح. نعم. وقال جرير بن حازم كنا عند الحسن، وقال نعم. ابنه كنا عند الحسن، إذا قال الحسن المراد به البصري وهو تابعي كبير. نعم. وقال ابنه خففوا عن الشيخ فإنه لم يدعم وقد انتصف النهار. خففوا عن الشيخ يعني هيا وإنه لم يدعم ما أكتب لأنه يجيب له الطعام يأكل وإنه انتصف النهار. نعم. وانتهره الحسن وقال المهر فوالله إن كان الرجل من المسلمين ليزور أخاه فتحدثاني ويذكراني ربهما حتى تمنعه القائلة. فأبو يحب هذا إذا كان عرفت على أنه يرضى وقدك الميدان أنت تعرف يبان يظهر. نعم. فأبو يحب لأخي أقرأ يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وآدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في اللقيط. في اللقيط بعد ما هذا فقه لحين الآن نقرأ فقه. الشيخ تكلم على اللقطة وهي الشيء الطائع الذي تجده في الأرض. نعم. فإذا كان في الحرم لا تلتقطه دعه وامشي بحالك. نعم. وإذا التقطته ولا لزمته يجب عليك أن تجي عند باب المساجد من له شيء ضايع في الأسواق من له شيء ضايع ما يمكن تملكه. وإذا كان في غير الحرم وعاد له شروطه. الآن غلقنا من اللقطة الآن خرج في اللقيط. اللقيط وهو الولد الذي يرمى في الشوارع يكون أم أتت به من غير حل من زنا ويخافوا أن يجعلوه في البيت يقول واحد هذا ولد مين من فين جاء الناس يقوموا يرموه لأجل أن تستتر برميه. هذا يسمى لقيط. كيف الحكم فيه؟ ها؟ وإن وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. فأخذه شوف أخذه وتربيته وكفالته واجبة على المسلمين شوف. ها؟ ولا يقرر لأنه روح لأنه مو هو المذنب ليس هو المذنب. المذنب والديه المذنب والداه المذنب منهما والداه إيش له هو. نعم. وإن وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. واجبة خبر فين فكفالته واجبة على الكفاية. ولا يقر إلا في يد أمين. ولا يقر ولا يجعل إلا في يد أمين. إذا سمع الحاكم على أنه وجد وأخذه رجل ما هو أمين أو رجل يتعاطى السكر يتعاطى الشرار يبعده حتى لا يتربى في بيت ناس مخالفين الله. اللقيط كل صبي ضائع لا كافل له ولا فرق بين المميز وغيره. لا فرق بين الصغير أو مميز يعني المميز اللي يكون يفرق بين الجمرة والنار يفرق بين الجمرة والنار. ولذلك أن سيدنا موسى كان في لسانه لدغة إنه أفضح مني لسانا أرسل إلى هارون يا ربي يكون معي عون. ليه؟ لأنه لما جيء به إلى فرعون وتربى في بيت فرعون فبلغ إلى حد التمييز. نعم. يوم من الأيام وكانوا هم أخذوا يربوه ابنا له لكن الله جعله بالأجل وعنده في القلم على أنه يكون عدوا له فارتقدوا أن يكون لهم عدوا وحزن هم ارتقدوا يكون عدوا لهم ولا يكون ابنا لهم ارتقدوا أن يكون لهم ابنا لكن أصبح جاءهم وسأل يخاصمهم ويدلهم على عبادة الله وأصبح خصما لهم. أيوم من الأيام نعم سيدنا موسى في حالة الصغر 6 سنين أو 7 سنين جر لحية فرعون فقام غضب عليه قال له هذا أظن هذا اللي بيكون خصمي من بني إسرائيل. قالت له زوجته كانت تحب سيدنا موسى وهي الذي منعته أن يقتله يأخذه ولده. نعم. فقالت يا شيخ لا يفرق بين الجمرة والنار فجاءوا بجمرة ونار فمد يده على بتمرة ونار وجمرة نار جاءوا بتمرة وجمرة نار وسيدنا موسى الله على جعله مميز جعله فصيح يعني أخذ الجمرة وضع على على على على على على, على, على فمه على لسانه فلدغته نعم فقالت له هذا يا شيخ ما يعرف الفرق بين الجمرة والتمرة شوف عشان الله تعالى يفك من قتل فرعون نعم حتى قالوا افصح مني لسانا نعم طيب وفي المميز احتمال للامام والمعتمد الاول لاحتياجه الى التعهد نعم يعني يقول اذا كان مميز يتميز فالاولى به ان ياخذه الحاكم يدعو في دار الايتام يدعو في محلات هذه اما اذا كان صغيرا يجب على كل انسان يعني الاولى والاحسن فرض كفاية نعم ويقال له دعي ومنبوذ يقال له هذا دعي لذلك تسمع في بعض العرب في القبائل يقول هذا فلان دعي في القبيلة الفلانية يعني ليس له اصل انما دعي فيها دعي ها وفي المميز احتمال للإمام والمعتمد الأول لاحتياجه إلى التعهد ويقال له دعي ومنبوذ وقولنا كل صبي خرج به البالغ لأنه مستغن عن كل صبي خرج به البالغ البالغ لا لا بالغ هو رجل في لخبوط التبر خلاص هو أعلم بنفسه وقالنا كل صبي خرج به البالغ لأنه مستغن عن الحضانة لأنه مستغن عن الحضانة يأكل ويشرب مستغن خلاص بالغ لأنه مستغن عن الحضانة والتعهد فلا معنى لأخذه وقالنا ضائع